لا لا وعلى لا لا بمية ورد مزين شالة من نظرة حبوها عيوني وقلبي حبة وشو غنى لا علا لا لا علا لا وعلى لا لا وعلى لا لا بمية ورد مزين شالة من نظرة حبوها عيوني وقلبي حبة وشو غنى لا علا لا لا وقلبي حبه وشو غنى لا علا لا لا علا.